بعد ما تبيت خون بي انت تشينت وتقول والله ما خينت شو سوي بيك الله بعد شو سوي بيك الله بعد ضليت مكسور القلب وعيونك انتي هالدروب لك عيني لا تحلف كذب شو سوي بيك الله بعد شو سوي بيك الله بعد تخون بي انت جيلت وتقول والله ما خينت شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد ضليت مكسور القلب وعيونك انتي هالدرب لك عيني لا تحلف كذي شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد شوف نفسك حسين شلون قدامي بجيت كلي عم عليك وما حد بحالك بقيت شوف نفسك هسين تشلون قدامي بجيت كذبك اللي عم عليك وما حد بحالك بقيت عندي قدر كنت انا اسميك العمر هسه نزلت جوا الصفر شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد كذب علي وكذبت لعبت بحوال العبت تشوف بي وين وصلت شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد انزلت جوا الصفر شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد كذب علي وكذبت ولعبت بحوالي لعبت ما تشوفني وين وصلت شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد انت صدق مو حبيبي انت واحد ما اعرفه شو اقول لك منو احنا دار نتلاقى صدفة انت لا لا مو حبيبي انت واحد ما اعرفه جوز اقول لك منو انت احنا دار نتلاقى صدفة كاف منك كذب كذب ايش يفيدك مثل انت اش حصلت هجمت بيتك بيدك خلاص انطيتك هواية فرص انتهى حبك مو نقص شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله وصلوا لك الخبر وموتتني من القهر يا قلبك اقسم للسهر شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد ارجع وياي خلاص انطيتك انتهى حبك مو نقص شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد ما وصل لك الخبر وموتتني من القهر يا القلب كبس من الصخر شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد انت صدق ما نتلاقى صدقا Thank you.